أرباب انظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. حدثنا القعنبي أحد رواة مالك فيما قرأ على مالك هذا الحديث في الموطأ، هذا الأثر عن عيسى بن مريم في موطأ مالك، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم صححوه موقوف على ابن عمر، وهو مما بلغنا من بلاغ مالك من بلاغات مالك عن نبي الله عيسى يقول: كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. نهى عن كثرة الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام إلا إذا كان ما فيه ذكر لله، وذكر الله عز وجل الثناء عليه وتمجيده وتسبيحه وقراءة القرآن والدعاء من ذكر الله، ولا مو من ذكر الله، والدعاء من ذكر الله، ووصفه سبحانه بما يليق به من ذكر الله، والتأمل في مصنوعات الله لأجل أن تتعجب من قدرة الله الشاملة وتفرده بالخلق والصنع من ذكر الله. فإن الله عز وجل أمرنا بالاعتبار وأمرنا بالنظر في ملكوت الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من كثر كلامه بغير ذكر الله قال يقسو قلبه. قال: فتقسو قلوبكم، لا تكثروا الكلام بذكر الله فتقسو قلوبكم. نهى عليه السلام عن أمر ورتب عليه حكم: قسوة القلب أي عدم قبوله للخير، القلب القاسي الصلب الذي ما يقبل الموعظة ولا الحكمة. ولذا بنو إسرائيل يوم تمردوا وعتوا عن حكم الله مرة ومرة ومرة قست قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالمرء لأن القلب الحي هو الذي يقبل الحكمة ويقبل الموعظة ويخاف ويتعظ وينزجر، ومن كان خلاف ذلك والعياذ بالله لا أظنه يكون من المؤمنين. فقال: لا تكثروا، رتب على كثرة الكلام بغير ذكر الله حكم. هذا الترتيب كيف عرفنا؟ قال: لا تفعل كذا يحصل كذا، لا تخرج من الدار في منتصف الليل فيسلبك اللصوص، لا تأكل كثيرا فتلحقك البطنة، لا تصعد الدرج لأنه رطب فتنزلق فتلحقك البطن فيسلبك اللصوص. هذه أمور جاءت كأنها أسباب للمنهي عنه، وقد يكون مأمور به: افعل كذا فيكون لك كذا، اعمل كذا فيكون لك كذا. يرتب على الأمر حكم أو يرتب على النهي حكم، هذه الحكم هي علة يسموها سبب وعلة. وذكر العلل بعد المنهيات وذكر الأسباب بعد الأوامر يستدعي للسامع أن يقبل الحكم بطواعية وبرغبة، لأن المرء إذا قلت لا تمشي في هذا السوق وسكت يأخذ أمرك على شك، يقول من باب النصيحة مشفق علي، يظن أني خائف أو أني ضعيف فلست أبالي بما يقول. لكن إذا قلت لا تمشي في هذا السوق فإن فيه المعطبات، فيه كذا وكذا وكذا، يحذر، لا تأكل من هذا النوع من الطعام، لا تشرب من هذا الإناء، فإن لم تأتي بعلة قد يستخف به ويستهان به ولا يؤبه بالقول إلا إذا كان من العليم الحكيم، لأن الله يعلم أعلم بمصالح الناس من الناس وأعلم بمفاسدهم من الناس. فمن كان عنده اليقين وعلم أن قول الله حق ما يسأل بعد ذلك. ولذا كثير من الناس يقولون تعبدي، ما ندري ما الحكمة لكنه تعبدي، إذعانا لله عز وجل، وإلا الحكمة واضحة فيه. فهنا عليه السلام ذكر العلة، قال إذا أكثرتم من ذكر من الكلام الكثير ليس من ذكر الله من شيء فاعلموا أن قلوبكم تقسو. وقسوة القلب مذمومة، فإن الله ذمها، وصف اليهود بهذا الوصف المذموم. ولذا جاءت الآية الأمر بالخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. استبطأ الله عز وجل من المؤمنين، كانوا ينظرون إلى أعلى وإلى كذا وهم في الصلاة، والله عز وجل قال ألم يحن قد طال الوقت وأنتم تعملون كذا، لا ينبغي كذا، فإنه يؤدي إلى قسوة القلب. فقسوة القلب مذمومة ومصيرها سيء. ثم يقول عليه السلام قال فإن القلب القاسي بعيد من الله. هذا ذكر علة بعد علة، العلل تتعدد وقد تكون للعلة علة، فعلة العلة جزء من العلة، وقد تتعدد علل لشيء واحد، وهذا يذكره أهل الأصول. هنا يقول فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ما دخل هذه الجملة ولكن لا تعلمون؟ قال لأن قسوة القلب لا تأتي فجاء من رحمة الله بعباده أنه لا يعجل لهم العقوبة في أول ذنب، يتركهم لعلهم يتوبوا ويأتيهم ببعض المؤلمات لعلهم يرجعون إلى الله. فإذا تمادوا ذنبا بعد ذنب بعد ذنب تقع العقوبة حينئذ. والعقوبة أنواع، وهذه من أكثر، هذه من أسوأ العقوبات التي تحل بالمرء، لأن الذنب إذا جر إلى ذنب فكثرت الذنوب فإنها تطغى على القلب والعياذ بالله حتى يكون أسود لا يقبل الخير ولا الحق. لما قال ولكن لا تعلمون، أي ليس من العقوبات الله التي تصيب البلايا في الأبدان والأرزاق، بسط اللصوص فيسلب ماله، يؤخذ ولده فيتألم من ذلك، أو أنه يصيبهم من نكبات في بدنه أو كذا، هذه من العقوبات من باب التنبيه. فإن الله عز وجل يأخذ عباده بالمصائب والبلايا لأجل أن يرجعون إليه، لكن هذه العقوبة خفية. وأملي لهم إن كيدي متين، هذه من عقوبات الله عز وجل إذا طغى المرء ولم يقبل الحق وأمهله الله فتمادى، فإن قلبه يقسو ولا يعلم. ولذا قال ولكنكم لا تعلمون. ثم قال عليه السلام ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا فيها كأنكم عبيد. ما قال ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أمراء وملوك، ما قال هذا، قال كأنكم أرباب. تعرفون الحكمة؟ لأن الملك والأمير هو عبد من عبيد الله، يذنب كما تذنب أنت، ويعمل السيئة كما تعمل السيئة أنت، فينظر إليك أي نظر، إنما ينظر عبد إلى عبد. قال لا تنظروا إليها كأنكم أرباب. كيف يحصل هذا؟ إذا جاء العجب للمرء ولم يقه الله شر نفسه، وسلط الله عليه نفسه وهواه والشيطان فتكالبوا عليه، يوم يشوف يوم يرى مبتلى من هؤلاء المبتلين ينظر إليهم باستخفاف وإلى نفسه بالعجب، الشيطان يقول لولا لك منزل عند الله وأنك تستحق هذا التكريم لابتليت مثل هذا فأنت أفضل منه، وينظر إليه باستخفاف لا ينظر إليه بحزن ويحمد الله على أن منعه من تلك البلوى وعافاه. قال لا تنظروا إلى أصحاب الذنوب كأنكم أرباب، لا، لأن العجب يردي بصاحبه، وأمراض القلوب قد تكون أسوأ من أمراض الأبدان. قال لا تنظروا إليها كأنكم أرباب، انظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافى. إنما الناس، إنما أداة حصر، الناس بين هذين، إما مبتلى أو معافى، والابتلاء لا تظنه ابتلاء الأبدان، لا، حتى ابتلاء القلوب. بسم الله. فالناس إما مبتلى أو معافى، فالمبتلى يدعى له بالتوفيق والهداية، والمعافى يحمد الله على ما عافاه الله عليه. قال فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، ارحموهم لا تزدروهم ولا تستخفوا بهم، ولا يلحق عجب أو كبر، إنما تلطف وارحمه، ورحمتك له بأن تدعو له أن الله يقيمه ويهديه ويصلح ويكشف ما به من سوء، وتحمد الله على العافية. ونحمد الله على العافية أن لم يجعلنا من أهل أصحاب البدع، ونحمد الله على العافية أننا لم نكن من أولئك المبتلين، ونحمد الله على العافية أن جعلنا من عباده الذين يظنون بأنفسهم أنهم ملاقوا الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة في الحج ليجمعه مع طواف الوداع بطواف واحد، فهل يجوز له أن يسعى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى قبل أن يطوف، ويؤجل الطواف ليطوف الوداع والإفاضة معا وينصرف ولا يسعى؟ إيه، سعى جائز، سيما على رأي الحنفية، لكن الذي يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فليعلم أن بعض الأئمة يرى أن طواف الإفاضة لا بد أن تكون في أشهر الحج، فإذا انتهى الحج فقد عملت ركنا في غير الحج، فمن باب الاحتراس إن كنت تطوف وتودع قبل نهاية الحج فذاك يجوز، وإن كان بعد ذلك وقد يترتب عليه دم عند بعض أهل العلم. نعم. هل يجوز القيام بعمرة أو بعمل عمرة عن الوالدين خاصة والمسلمين عامة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. المسلمين عامة ما نعرف، لا لكن وإن عملتها لوالديك أو إخوانك يجوز، لكن إذا أردت أن تعملها اعملها من المكان الذي جئت منه. نعم. ورد في ميراث السائبة يضع ماله حيث شاء، فما معنى ذلك؟ كيف؟ يضع ماله حيث شاء. ورد في الميراث ميراث السائبة يضع ماله حيث شاء، فما معنى ذلك؟ لا أدري، ما ما ما ما عرفت كيف الجملة جاءت في أي أما المال يعني كأنها يعني لا أدري معنى السائبة في هذا الموضوع، ما أدري فعلا، ما أدري سياقها، جيب النص كامل ونجيبك عليه إن شاء الله. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا الأخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات، ويرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، فما معنى ذلك؟ يعني الأخ الشقيق مع الأخ لأب يرث الأخ الشقيق كل المال، إذا ترك الميت مال فلأولى رجل ذكر أي أقرب، وإذا وجد أخ لأم فهو ذو فرض يأخذ فرضه السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد يشتركون في الثلث. فهذا فقال يعني أن الأشقاء أولى بالمال من أولاد الأب، إلا إذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب ولم يكن معهم أحد من ذوي الكلالة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت من الأب تأخذ سدس المال تكملة الثلثين، خلافا لابن مسعود رضي الله عنه. نعم. سائل يقول: أنني أعمل في إحدى الشركات كهربائيا، وعادة ما نوصل أفياش لأرايل التلفاز، ولكن لا ندري ما الذي يفعلونه بتلك التوصيلات، أما الآن طلب مني صراحة توصيل سلك للدش مع العلم أني أعمل معهم بالراتب، أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا قال تعال أصلح لي هذه، وتعلم أنك تشحذ السكين له لأجل أن يسطو على غنم جيرانه، فلا يجوز تفعلها له، لا تسنها له، قس على هذا، تعاونوا، الله أمرنا عز وجل أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، هذه كلمة جليلة جامعة شاملة لكل شيء. فإذا علمت أن العمل الذي تعمله إعانة على ظلم لا تعمله، لما قال فلان لطاووس ائتي بالدوات، قال ما أديك الدوات، الدوات يعني إناء فيه حبر ليكتب فيه هذا القاضي بعض الكلمات، قال لا ما أعطيك الدوات، فأبى. قال جلساؤه: فجمعنا ثيابنا خشية أن يسطى عليه. فهذا الإنسان ما يعامل الله عز وجل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه واضحة لكل مؤمن. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.